أن خلقه الذي أعطاه حياة من حياته وأعطاه قدرة من قدرته وأعطاه علما من علمه وحكمة من حكمته يريد منه أن يتفاعل مع الكون ليبرز الأشياء. فإذا كان الحق يريد منا أن ننفعل هذا الانفعال لا بد أن يوفر طاقاتنا وفكرنا مما يمكن أن يبدد الفكر والطاقة. فما الذي يبدد أفكار الناس وطاقاتهم؟ إنه تصارع الأهواء، هوى يصادم هوى، فكرة تصادم فكرة، وأهواء الناس مختلفة. إذن فالذي يبدد طاقات الكون إنما هو اختلاف الأهواء. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن لنا اتفاق الأهواء حتى نصدر في كل حركاتنا عن هوى واحد هو الخالق الأعلى الذي لا تفيده هذه الأهواء. أما ما لا تختلف فيه الأهواء فتركنا فيه نبحث، لأننا سنتفق فيه قهرا عنا. ولذلك نقول دائما أن الأفكار المادية المعملية التجريبية لا يوجد فيها اختلاف بين البشر. فما وجدنا زي ما قلنا كهرباء روسي وكهرباء أمريكان ولا كيمياء انجليزي ولا كيمياء فرنساوي. ليه؟ لأن دي وليدة المعمل، والمعمل لا يجامل، والمادة الصماء لا تحابي، فالنتيجة المعملية تطلع وحدة. فما دام تطلع وحدة هيتفق ولا ما يتفقوش؟ وقلنا والذي يدل على ذلك أنهم حين يتفقون في معطيات المادة التجريبية مش يتفقوا بس، لا، يحاول كل معسكر أن يسرق من المعسكر الآخر ما انتهى إليه ليدخله على ذاته وعلى حضارته. بينما في الأهواء البشرية كل واحد يحاول أن يبعد هوى الآخر عن مقره. إذن فدي نسرقها ودي نمنعها. ليه؟ لأن الأهواء ما بتلتقيش أبدا، ولكن الأمر المعملي التجريبي ينتهي. الحق سبحانه وتعالى وضع الحركة للحياة لتنفعل بفعل كذا ولا تفعل كذا مما تختلف فيه الأهواء، ليضمن أننا متحدين، وليضمن أن الطاقات ما تتعاندش بل تتساند. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذن فمنهج الله في كونه إنما جاء لينظم حركة الإنسان فيما تختلف فيه الأهواء. أما الحركة فيما لا تختلف فيه الأهواء فتركها حرة إيه؟ فليقة، لأنهم سيتفقون قهرا عنهم، لأن المادة صماء لا تجامل والمعمل لا يحابي. ولذلك قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله خاتما أعطى افعل ولا تفعل، والأمر المادي المعملي جعل التجربة في ذاته صلى الله عليه وسلم. فرآهم يؤبرون النخلة يعني لقحوه، فقال لماذا تلقحون؟ قال ليصلح. فقال لو لم تفعلوا لصلح. فلم يؤبروا ولم يلقحوا، فخاب النخل. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنها قضية كونية مادية تجريبية معملية، ليقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أي التجريبية، إنما مش أعلم بشؤون دنياكم في الحركة الأهوائية. وبذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيصل فيما تتدخل فيه السماء وفيما تتركه السماء للبشر. ولكن أعمار الناس تختلف كعمر الإنسان نفسه. الكون له طفولة وله فتوة شباب وله اكتمال رجولة ونضج، فيعطي من الأحكام ما يناسب ذلك المجتمع. الإنسان الأول لازم يبقى مادي، يديله الحاجات المادية، وبعدين لما يجي عصر الفتوة كده يديله حاجات الانطلاقية، ولما يجي عصر الرجحان والرشد يقوم يديله الزمان بينه. فكانت رسالة الإسلام على ميعاد مع رشد الزمان. فأمن الله سبحانه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يقفوا ليحموا حركة الإنسان من أهواء البشر. وكانوا قديما قبل ذلك من الرسل، الرسول يبلغ والسماء هي التي تؤدب. ولكن حينما اكتمل رشد الإنسانية الرسول يبلغ ويوكله الله في أن يؤدب من يخرج عن منهج الله في حركة الحياة، لأنه أصبح مأمونا على ذلك. ولذلك قلنا أنك إذا نظرت إلى الكون قديما وجدته كونا انعزاليا، كل جماعة في مكان لا تعلم شيئا عن الجماعات الأخرى، فلها نظامها ولها حركتها ولها عيشها، كل جماعة لهم نظام، وكل جماعة لها داءات وآفات لأنهم منعزلين. ولكن الإسلام جاء على اجتماع للبشر جميعا، علم الله أزلا أن الإسلام سيجيء على ميعاد مع إلغاء فوارق الزمن والمسافات، وأن الداء يصبح في الشرق فلا يبيت إلا في الغرب، وكذلك يحدث في الغرب فلا يبيت إلا في الشرق. الداءات اتحدت، يبقى لازم المداوي يبقى واحد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعا للزمان وجامعا للمكان، ومانعا أن يجيء رسول آخر بعده، أن العالم وصل إلى الالتقاء انتهينا منه. فإذا ما جاء الإنسان ليعلم منهج الله فافعل ولا تفعل، وجدت أن المنهج محروس بالمنهج، بمعنى الكتب السابقة فيها افعل ولا تفعل، والقرآن برضو فيه افعل ولا تفعل، بس المنهج اللي فيه افعل ولا تفعل اللي قبل القرآن كان مطلوب المنهج أيضا من المنهج أن يحافظ عليه، وما دام مطلوب محافظة عليه من المنهج، والمنهج عرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى، فعصي حفظهم للكتب فحصل فيها التحريف. التحريف بمراحله الشتى التي سبق أن قلناها، نسيانا نسوا حظا أدي واحدة، واللي ما نسوش عملوا في إيه قلنا كتموا بعضه، واللي ما كتموهش حرفوه ولووا ألسنتهم به، واقتصروا على كده ولا جابوا من عندهم وقالوا هو من عند الله. ليه؟ أم قال لك لأن كتب المنهج السابقة عن الإسلام إنما كانت موكول حفظها لأصحاب المنهج نفسه، حفظوا عليه. ولذلك قلنا هناك في قوله من كتاب الله، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى إيه ونور، يحكم بها النبيون الذين إيه هذو الذين آمنوا بما استحفظوا من استحفظوا، يعني إيه؟ يعني طلب المنهج منهم أن يحافظوا على الكتب. ومدام المنهج طلب منهم أن يحافظوا، يطيعوه ولا يعصوه؟ مدام منهج يطاع أو يعصى فعصي، فلما عصي لم يأمن الله البشر بعد ذلك على أن يستحفظهم على القرآن، وقال لا جربتم فلم تحافظوا عليه. ولذلك أنا لأنه منهج خاتم ولا فيش تعديل له، ما فيش كتاب حيجي تاني يعدل له، أنا اللي أتولى حفظه. ولذلك هناك استحفاظ، يعني طلب حفظ من المكلفين، يطيعوا ولا ما يطيعوش؟ ما أطاعوش. فقال الله إنا نحن، شوف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم تعودوا مأمونين على حفظ منهج، ومدام أنا حل أحفظه يبقى هو مهيمن على كل الكتب، لأنه ضمن إن مفيش فيه إيه؟ مفيش فيه تحريف، يبقى مهيمن زي ما قلنا، قيم شاهد رقيب. فيجي يقول لك طيب مدام جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مدام جاي مصدق له يبقى هيهيمن على إيه بقى؟ ما هو جاي مصدق له، قال له مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ما هو مدلول الكتاب؟ الكتاب الذي نزل من عند الله، فإن بقي نازلا من عند الله كما هو يبقى القرآن مصدق، وإن لعبت فيه أهواء البشر يبقى مهيمن ومصدق. فاحكم بينهم بما أنزل الله، احنا قلنا احكم كل المادة الحكمة والحكم كله جاي من الحكمة اللي هي الحديدة التي توضع في فم الحصان اللي بنطلع منها اللي جاء، لما يجي كده ايه نحكمه، يشرب كده نحكمه زي ما قلنا نشكمه، يعني هو الحكم معناها ايه؟ لا تدع المحكوم يشرد هنا او ايه، بل هو محكوم بحكمه، ساعة ما يعمل اي حاجة شديد. طيب احكم بينهم بما انزل الله، طب وإن لم يكونوا مؤمنين؟ قال لك طب إن جم لك عشان تحكم له، إن جم لك علشان تحكم له، ولذلك قال فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. طب وهم يجوه ليه مع إنهم مش مؤمنين بيه؟ خدوها كده بالعقل كده. طب يجوا لرسول الله مع إنهم مش مؤمنين بيه علشان يحكم بينهم، إيه الحكاية دي؟ إزاي دي؟ قال لك لأنهم ألفوا أن يبيعوا أحكام الله بشهوات الدنيا، ألفوها وياخدوا لهم سلطة إيه؟ زمنية. ومدام ياخدوا لهم سلطة زمنية يقوم نفسهم تيسير الحكم، يجي واحد لو جاء كده وعنده حكم يقوم عايزين إيه؟ حكم عشان يبقى فيه رجم، يقولوا له لا يبقى فيه بذلا مش عارف جلد، يبقى فيه مش عارف فلوس، يخففوه. طب ويخففوها؟ قال لك طب ما يروحوا للنبي، إن حكم بالتخفيف أهلا وسهلا، وما حكمش ما يرضوش بالحكم. الله إذن ذهبوا إليه لقصد إيه؟ لقصد التيسير. ولما يقولوا كده يقولوا أنت تعلم أننا هم سادة اليهود، إحنا لنا مكان في قمنا ولنا نفوذ ولنا سيطرة، وإحنا نريد أن تحكم لنا، لأنك لو حكمت لنا إحنا هنؤمن بك، وبعد ذلك هم الباقي إيه؟ يتبعون. قال لهم لا، قال له احكم بينهم بما إيه؟ بما أنزل الله. بما أنزل الله فين؟ في الكتاب. وان كان عندهم اقفشهم وهذه التوراة، ولذلك بقى يجيب يقول لهم طيب الكلام ده في التوراة عندكم ولا مش في التوراة؟ يوم يقولوا لا ما في، طب ورنا التوراة، يوم يجي يحطوا ايده على الايه؟ على الحكم. يبقى بما انزل الله ان كان في التوراة فلم مما لم يبدل، وان كان مما بدل يبقى في مين؟ يبقى في القرآن، لانه هو الايه؟ هو المهيمن. وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، لان الاهواء عايزين يعملوا هم ايه؟ عايزين ييسروا عشان يبقوا لهم السلطه دي. مش يقولك يشتروها بايات الله ثمنا قليلا؟ طب ما دام بيشتري بايات الله ثمنا قليلا عايزين ازاي يعمل مع من مين؟ ما هو اللي في مصلحتهم الحكم. لا، ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. ام قال لك افرض ان في التوراه اللي ما حرفوهاش حكم، والاسلام جه ليبدل هذا الحكم، تبقى تتبع ايه؟ تتبع القران لانه هو المهيمن، اما ان يعدل واما ان يغير. ليه؟ ام قال لك لان مناهج الاديان اشياء ثابته لا تغيير فيها، وهذا ما يتصل بالعقائد. واما ما يتصل بالاحكام التي تحكم افعال الانسان، فالله سبحانه وتعالى يصنع حكما لقوم يلائمهم، ثم يغير الحكم الى قوم اخرين يلائمهم ذلك الايه؟ ذلك الحكم. ولذلك هناك حتى سيدنا عيسى قال ايه؟ ولأحل لكم بعض الذي، يبقى كان في الدين اليهودي محرم، وبعدين انا حاجه اعمل ايه؟ احلل. يبقى ذاك كان مناسب التحريم، وهنا يناسب ايه؟ التحليل. ليه؟ لان التحريم انما كان للتاديب، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له، مش كده؟ وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا. إذن فقد يكون تحريم الشيء لا للضرر الناشئ منه، ولكن للتأديب، لأنك أحللت نفسك ما حرم فحرمك الله مما أحلل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة هي الطريق للماء، والمنهج هو الطريق في اليد، ومقومات حياة الإنسان المادية مية والغذاء اللي بيطلع من الأرض. فكذلك الحق سبحانه وتعالى عمل في معنى القيم الاثنين، جعل شرعة وإيه ومنهاج الاثنين. لكن مدام جعل شرعة لكل منا ومنهاج، يبقى ما معنى قول الحق شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا؟ مدام شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا، يبقى ما فيش لا شرع ولا منهج، كلنا متفقين. نقوم نقول ذلك في ايه؟ في اصول العقائد التي لا تختلف ابدا باختلاف الايه؟ باختلاف الازمان. ولذلك حينما تشاهد بدء الاسلام جاء ليؤصل العقيده اولا بلا اوان، وحدانيه الله لا شريك له، صفات الكمال المطلق فيه، عدم تعدد آلهة، كل ده لا هوازة فيها. لكن في بقية الأحكام الفعلية عملها مراحل، وبقى يخفف شوية يخفف شوية يخفف شوية. إذن فالمراحل إنما جاءت في مين؟ في الأحكام الفعلية، إنما العقائد أبدا هي هي، مش هوازة عنها. يبقى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا اللي هي في ايه؟ في العقائد. ومدام شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا، لما يوصي نوح بافعال تتعلق بالبشر في زمنه وهو نفسه اللي بيعمل لنا افعال تتعلق بزمننا، يبقى برضه هي هي ولا مش هي هي؟ ان المهم وحدة ايه؟ وحدة المصدر المشرع. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لجعلكم أمة واحدة، تبقى الأحكام حتى الفعلية يفعل ولا تفعل ديا واحدة. إنما ده ما يناسبش إيه؟ ما يناسبش الزمن، ولا يناسبش الانعزالية اللي كانت في الوجود، إن دول عندهم كذا، دول بيطففوا الكيل، ودول بيعملوا بالأصنام، ودول بيعملوا قملوط، ودول بيقفوا، كل واحد له إيه؟ كل واحد له ده، يقوم يجيب حكم في أمة ما فيش فيها الداء، يبقى لازم يجيب الاحكام مناسبه لايه؟ يبقى لازم الداء. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم. قال لك ازاي بقى؟ قال لك لانه لو جعلنا امه واحده تفعل ولا تفعل لالفها الناس عاده، وحين يالف الناس العمليات عاده يبقى حرموا لذه التكليف والايمان بالتكليف. يبقى لازم يعمل ايه؟ يقول لك دي بلاش ودي بلاش ودي بلاش ودي اعمل ودي ما تعملش. ليه؟ قال عشان يبلوكوا، لانه احنا قلنا مثلا في الصوم الحق سبحانه وتعالى مبيح لنا الاكل والشرب والعمليه الجنسيه وبتاعه وغيره، اما قال لك ايه؟ لكن الحق سبحانه وتعالى يريد منك ان تاتي للشيء الرتيب اللي انت بتعمله كل يوم ده ويقول لك اول رمضان تمتنع عنه. الله ليه؟ أم قال لك لأنك لما تيجي مثلا في الأشياء المحرم عليك في كل زمان يمكن لا يخطر على بالك ما دمت مؤمنا. واحد ما يخطرش على باله أنه يشرب خمر ولا تيجي في باله، واحد ما يخطرش على باله أنه يأكل خنزير مش كده ولا تيجي في باله، يوم يقول لك لا ده ما عندوش حرارة الانصياع للتكليف، فأنا عايز حاجة كانت حلال النهاردة والصبح أقول له لا بلاش. الله، علشان إيه؟ يشوفني أنا بأطيع ولا ما أطيعش، وإلا فالمسائل اللي تيجي رتابة كده هو ولا حد يفكر فيه. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، وما دام المسألة ابتلاء والابتلاء مش مذموم في ذاته، الابتلاء مذموم في نهايته، لأن الابتلاء الاختبار والفتنة برضو الاختبار. فتنة الاختبار عشان كانت أصلها بالذهب نفتنه على النار كده علشان نشوف الزيوف فيه من الجيد من السليم يعني من الصحيح. الله، اذا الابتلاء والفتنه مش مذمومه في ذاتها، انما ما تذم امتى؟ اذا كانت النتيجه سلبيه. ليبلوكم فيما يختبركم، وقد ننجح ولا لا؟ ونسال الله دائما اننا ايه؟ اذا ما يش البلاء كله وحش، الابتلاء مش وحش كله، ولا الفتنه كلها ايه؟ ولا الفتنه كلها وحش. ليبلوكم فيما اتاكم، وما دام ليبلوكم فيما اتاكم يبقى يجب ان تكونوا بقى ايه؟ حكماء. أن تستبقوا إلى الخير، فاستبقوا الخيرات. ليه؟ علشان تنجحوا في إيه؟ في الابتلاء. ولما تنجحوا في الابتلاء يعطيكم النجاح أكثر مما خسرتم من عدم الانصياع. يبقى إذن البلاء اللي ربنا عمله لنا قد يكون في مصلحتنا، لأنه يعطينا إيه؟ يعطينا نجاح، أي أخلت ونجاح أقعد في النجاح، لأن قصارى ما يزينه الشيطان للناس أو ما تزينه نفوسهم للناس من شهوات أن تمر الشهوة العابرة في الدنيا العابرة، وبعد ذلك ماذا يكون؟ يجي العذاب المقيم. يبقى لما تيجي تعملها صفقة تبقى خسرانة ولا مش خسرانة؟ تبقى خسرانة. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ما دام هنختلف والى الله مرجعنا، يبقى ناس هيثابوا وناس هيايه؟ يبقى ده اغراء لصاحب الحسنه ان يزيد فيها، وترهيب لصاحب السيئه ان يمتنع عنها. فاياكم ان تفهموا ان الله حرمكم شهوات الدنيا لانه يبغضكم، ولكنه حرمكم شهوات الدنيا المفسده في زمن محدود ليعطيكم شهوات الآخرة مصلحة في زمن غير محدود. يبقى هو ده الخير ولا مش الخير؟ يبقى الخير. إلى الله مرجعكم